هل المسلم الذي له عذر شرعي في تركه للصلاة في المسجد إذا صلى في بيته يشمله أجر صلاة الجماعة أي 27 درجة لأنه ما ترك الجماعة إلا لعذر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب أن الإنسان إذا تأخر عن صلاة الجماعة من أجل كونه معذورا عذرا يقبله الله جل وعلا، لأن بعض الناس قد يعتذر عن الحضور ولكنه في واقع الأمر لا يكون معذورا. فإذا كان الأمر كذلك فيرجى أن يتفضل الله جل وعلا عليه بالأجر. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن أجر الأعمال أو العمل الواحد عندما يقوم به أشخاص أن الأجر يتفاوت بقدر ما يحصل من تفاوت بين هؤلاء الأشخاص من ناحية القصد ومن ناحية العمل، وكذلك بالنظر إلى اختلاف الأحوال. فلا يقال إن الأعمال عندما تؤدى يكون الجزاء عليها متساويا على سبيل الدقة، لأن الذي يقدر الأجر هو الله جل وعلا، وهو الذي يتفضل بالأجر على العامل. ولكن ينبغي للإنسان أن يسعى إلى فعل الخير، وليس عليه أن ينظر إلى مقدار الأجر، لأنه عندما يعمل العمل لا يدري هل العمل صحيح أو ليس بصحيح، وإذا كان صحيحا لا يدري هل تقبل أو لم يتقبل. فعلى الإنسان أن يسعى إلى فعل الخير، والله سبحانه وتعالى كريم، وبالله التوفيق.